وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بعظم حق الجار، الواجب على الجار مع جاره الإحسان إليه وكف الأذى عنه. هذا هو واجب على الجيران، أن يتعاون على الخير وأن يحسن كل واحد إلى جاره وأن يكف عنه الأذى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. اسمه ظلمة كما في الروايات الأخرى، إذا ما بوائقه اسمه هو ظلمة. هذا وعيد شديد بالله، الله لا يدخل الجنة بعد أن جاره لا يأمنه لما يعرف عنه من الغدرات والإساءة والأذى. والواجب على الجار أن يحسن إلى جاره وأن يكف عنه الأذى. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنة الظلف ظلف الشاة، ولو ظلف محرقة. والمقصود الحث على إحسان الجوار والتهادي بين الجيران بين الرجال والنساء ولو بالشيء اليسير، علامة المحبة والألفة والصلة بين الجميع. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يرب خشبته في جداره، يراه خشبه في جداره. إذا احتاج الجار إلى جاره لا يمنعه إذا كان الجدار يتحمل، فإذا احتاج جاره إلى خشبه في جداره فلا يمنعه من ذلك إذا كان الجدار يقوى على ذلك، لأن هذا من باب إحسان المجارة. أما إذا كان لا يتحمل هذا شيء معروف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المؤمن يتقي الله ويراقب الله في جيرانه في المعاملة في الأداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في الرواية الأخرى: فليحسن إلى جاره. في الرواية الثالثة: فليكرم جاره. فالواجب إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه. وهكذا الضيف: من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. وهكذا حفظ اللسان، يجب حفظ اللسان ما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. يعني الواجب حفظ اللسان عما لا ينبغي، إما كلام طيب وإما الصمت. وفق الله الجميع. صلى الله عليك وبارك الله فيك. الواجب صلى الله عليك العدل بين النساء، هل هو في المبيت النفقة فقط؟ القسم والنفقة. القسم والنفقة على قدر. بالنسبة للنفقة صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. تقسم بينهم النفقة على حسب أحوالهم، فالعلم بها عيال واجب نفقة تأثر على قدره. تربية الحيوانات في البيت هل هي من آلية الجار؟ تربية الحيوانات الدجاج والغنم؟ ما لها تعلق بالجار، يكف أداء فلا بأس، رب الدجاج ورب كل شيء ولا بأس، لكن يكف الأداء عن جار. جبل النور الموجود في مكة، وهي من يصلي فيه ركعتين ويتبرك بحجارته ويبكي عنده ما لا يبكي عند غيره ويقول: يا محمد يا الله. يوجد يوجد من جهالة الغرباء جبل النور، وفي أيضا في محل عارف صلى الله عليه وسلم في الجبل فاكرته في أحد المدينة. هؤلاء خرافات والجهاد معهم. حفظك الله. أنه عندما ينكر عليهم يزدادون تمسحا وتبرك واعتقادا. هم ينكر عليهم، هل يمنعون بوضع شبكة أو نحن ذلك؟ صدر تعليمات من الدولة هم مجلس الكبار في الموضوع. الله يفجر ينفع بالأسباب. تصفيق للنساء في مناسبة النكاح صلى الله عليه وغيرها ما بلغني في الشيء. هل يرخص لهم إعلان النكاح؟ التصفيق مكان النساء أمر سهل. أحسن الله. التصفيق للنساء. صلى الله عليه. إلى النكاح مطلوب. حق الجوار حتى بعد الانتقال من جوار شخص. الجار الثاني الجديد. الجار الجديد. الأول يعني. أنت هذا راح. هذا هو جار. من يقول اليوم إلى صلاة العصر هذه. ويقول علي من الفرائض ثلاثة أيام وصومي هذا لم أنوي به من الليل بالأمس فماذا يكون يومي صيامي إلى العصر نافلة نعم نافلة ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها سنة بلا مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر الحمد لله ما يقدم الفريضة والواجب عليه تقديم إيه الواجب عليه تقديم الفريضة ما يسقط اليوم هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشوربه حج عن نفسك الفريضة يعني هذا في الحج حج عن نفسي ثم حج عن شبه صلى العموم إذا افطر في الأمر سواء كمل ما بزل شيء فلا بأس يكون نافلة لكن لا يصوم غير هذا يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة ثم يتجاهل يوم صحيح إن شاء الله يوم جهل لأنه جاهل راجح في الكفاءة المعتبرة في النكاح الدين أحسن الله إليك بس ديوة الحرية صلى الله عليك أقول بهائم والدم هل هو نجس معكولة بولها وراثها طاهر أم الدم لا الدم المسوح نجس لكن بولها وغوثها والإبل أو بقرة أو غنم مما يؤكل طاهر والحصان الخيل بولها طاهر لأنها مأكولة صلى الله عليه وسلم سبحانك الله السلام عليكم الأول الإسال عن سرق مبلغ وما وجد البحث عن العائلة ما وجدهم يقول بحثت يمكن حوالي 6 شهور وآخر ما وجدتم فماذا أعمل لا ما عرف محله يصدق بها وإذا جاءوا يخيرون إن شاء الله قبل الصدقة وإن شاء الله أعطاه صلاة الصدقة له.